خير الشهور وموسم الأنوار، أهلا بنور هلالك البسام. يا جنة زفت إلى الأخيار، بشرى تليق بقائم صوار. خير الشهور وموسم الأنوار، أهلا بنور هلالك البسام. يا جنة زفت إلى الأخيار، بشرى تليق بقائم صوام. جوفرت وطهرا بصوم نهاري، والروح تسمو للعلا بقيامي. شهر الهدى كل الجهات، شمس ضياها الرحمات، شمس ضياها الرحمات. يا رحمة فيها القلوب من لينها كادت تدوب، رحمك يا رب الرحيم والعفو في الشهر الكريم، والعفو في الشهر الكريم. طبت شهر المغفرة للتائبين، فيك زاد الآخرة للمؤمنين. طبت شهر المغفرة للتائبين، فيك زاد الآخرة للمؤمنين. فعسى رب السماء يمحو الذنوب، رب فاغفر كل ما جئنا نتوب. فعسى رب السماء يمحو الذنوب، رب فاغفر كل ما جئنا نتوب. يا وهب الخيرات في رمضان، وختامها عتق من النيران. أعتق رقابا أسلمت لك أمرها، وافتح لها أبواب خير جنان. صامت وقامت والحنين يحفها، للعتق من نار ومن خسران. صامت وقامت والحنين يحفها، للعتق من نار ومن خسران. خير الشهور وموسم الأنوار، أهلا بنور هلالك البسام. يا جنة زفت إلى الأخيار، بشرى تليق بقائم صوار. Thank you.